باب القول فيما يرد به خبر الواحد. أخبرنا أبو الحسن محمد بن عبد الواحد بن محمد قال أخبرنا عمر بن محمد بن علي الناقد قال حدثنا أحمد بن الحسين بن عبد الجبار قال حدثنا داود بن عمرو قال حدثنا صالح بن موسى قال حدثنا عبد العزيز بن رفيع عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها ستأتيكم عني أحاديث مختلفة، فما آتاكم موافقا لكتاب الله ولسنتي فهو مني، وما آتاكم مخالفا لكتاب الله وسنتي فليس مني. حدثني أبو عبد الله محمد بن علي الصوري قال أخبرنا الخصيب بن عبد الله القاضي بمصر قال أخبرنا أحمد بن جعفر بن حمدان الطرسوسي قال حدثنا عبد الله بن جابر بن عبد الله البزاز قال حدثنا جعفر بن محمد بن عيسى بن نوح قال محمد بن عيسى بن الطباع كل حديث جاءك عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغك أن أحدا من أصحابه فعله فدعه. إذا روى الثقة المأمون خبراً متصل الإسناد رد بأمور: أحدها أن يخالف موجبات العقول فيعلم بطلانه، لأن الشرع إنما يرد بمجوزات العقول وأما بخلاف العقول فلا. والثاني أن يخالف نص الكتاب أو السنة المتواترة فيعلم أنه لا أصل له أو منسوخ. والثالث أن يخالف الإجماع فيستدل على أنه منسوخ أو لا أصل له، لأنه لا يجوز أن يكون صحيحاً غير منسوخ وتجمع الأمة على خلافه. وهذا هو الذي ذكره ابن الطباع في الخبر الذي سقناه عنه أول الباب. والرابع أن ينفرد الواحد برواية ما يجب على كافة الخلق علمه، فيدل ذلك على أنه لا أصل له، لأنه لا يجوز أن يكون له أصل وينفرد هو بعلمه من بين الخلق العظيم. والخامس أن ينفرد الواحد برواية ما جرت به العادة بأن ينقله أهل التواتر فلا يقبل، لأنه لا يجوز أن ينفرد في مثل هذا بالرواية. فأما إذا ورد مخالفا للقياس أو انفرد الواحد برواية ما تعم به البلوى لم يرد. وقال قوم ممن ينتحل مذهب مالك بن أنس إذا كان مخالفا للقياس لم يجز العمل به والقياس مقدم عليه. وقال قوم ممن ينتسب إلى مذهب أبي حنيفة النعمان بن ثابت لا يجوز العمل بخبر الواحد فيما تعم به البلوى. فأما المالكيون فقد احتج من نصرهم بأن قال قياس القائس يتعلق بفعله وهو استدلاله على صحة العلة في الأصل، وصدق الراوي في خبره مغيب عنه غير متعلق بفعله، وثقته بما هو متعلق بفعله أكثر منها بما هو متعلق بغيره، فوجب أن يكون أولى. وهذا عندنا خطأ. والدليل على صحة ما ذهبنا إليه ما أخبرنا القاضي أبو بكر الحيري قال أخبرنا قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم قال أخبرنا الربيع بن سليمان قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عمرو بن دينار وابن طاووس عن طاووس أن عمر قال أذكر الله امرأ سمع من النبي صلى الله عليه وسلم في الجنين شيئا فقال حمل بن مالك فقام حمل بن مالك بن النابغة فقال كنت بين جاريتين لي يعني ضرتين فضربت إحداهما الأخرى بمسطح فألقت جنينا فقضى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بغرة. فقال عمر لو لم نسمع هذا لقضينا فيه بغير هذا. رواه ابن جريج عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس موصولا عن عمر. كذلك أخبرنا أبو نعيم الحافظ قال حدثنا محمد بن أحمد بن الحسن الصواف قال حدثنا بشر بن موسى قال حدثنا الحميدي قال حدثنا هشام بن سليمان المخزومي عن ابن جريج عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس مثل حديث سفيان أو نحو. أخبرنا محمد بن عيسى بن عبد العزيز الهمداني قال حدثنا صالح بن أحمد الحافظ قال حدثنا محمد بن حمدان الطرائفي قال حدثنا الربيع بن سليمان قال حدثنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار وابن طاووس مثل حديث الأصم عن الربيع سواء. وقال فيه فقال عمر لو لم نسمع هذا لقضينا فيه بغير هذا. وقال غيره إن كدنا أن نقضي في مثل هذا برأينا. قال الشافعي: فقد رجع عمر عما كان يقضي به لحديث الضحاك إلى أن خالف حكم نفسه، وأخبر في الجنين أنه لو لم نسمع هذا لقضينا فيه بغيره، وقال: إن كدنا أن نقضي في مثل هذا برأينا. قال الشافعي: يخبر والله أعلم أن السنة إذا كانت موجودة بأن في النفس 100 من الإبل، فلا يعد الجنين أن يكون حيا فيكون فيه 100 من الإبل، أو ميتا فلا شيء فيه. فلما أخبر بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه سلم له، ولم يجعل لنفسه إلا اتباعه فيما مضى حكمه بخلافه، فيما كان رأيا منه لم يبلغه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه شيء، وترك حكم نفسه. وكذلك كان في كل أمره رضي الله عنه، وكذلك يلزم الناس أن يكونوا. قلت: وقول عمر هذا كان بحضرة الصحابة الذين ذكرهم، ولم ينكره منهم منكر، ولا خالف فيه مخالف، فدل على أنه إجماع منهم. أخبرنا القاضي أبو بكر الحيري قال: حدثنا محمد بن يعقوب الأصم قال: أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا سفيان وعبد الوهاب الثقفي عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قضى في الإبهام بخمسة عشرة، وفي التي تليها بعشر، وفي الوسطى بعشر، وفي التي تلي الخنصر بتسع، وفي الخنصر بست. أخبرنا أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي طاهر الدقاق وعلي بن أحمد بن محمد الرزاز والحسن بن أبي بكر قال: محمد أخبرنا، وقال: حدثنا علي بن محمد بن الزبير الكوفي قال: حدثنا إبراهيم بن إسحاق هو ابن أبي العنبس الزهري القاضي قال: حدثنا جعفر بن عون قال: أخبرنا يحيى بن سعيد قال: سمعت سعيد بن المسيب يقول: قضى عمر بن الخطاب في الأصابع في الإبهام بثلاث عشرة، وفي التي تليها باثنتي عشرة، وفي الوسط بعشرة، وفي التي تليها بتسع، وفي الخنصر بست، حتى وجد كتاب عند آل عمرو بن حزم يذكرون أنه من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه: وفيما هنالك من الأصابع عشر عشر. قال سعيد: فصارت الأصابع إلى عشر عشر. أخبرنا أبو الحسين محمد بن عبد الرحمن بن عثمان التميمي بدمشق قال: أخبرنا القاضي أبو بكر يوسف بن القاسم الميانجي قال: أخبرنا محمد بن سادل النيسابوري قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال: أخبرنا محمد بن سلمة الجزري قال: حدثنا محمد بن إسحاق عن يزيد بن عبد الله بن قسيط عن سعيد بن المسيب قال: كان عمر بن الخطاب يجعل في الإبهام والتي تليها نصف دية الكف، ويجعل في الإبهام خمس عشرة، وفي التي تليها عشرة، وفي الوسطى عشرة، وفي التي تليها تسعة، وفي الآخرة ستة، حتى كان عثمان بن عفان فوجد كتابا كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن حزم فيه: وفي الأصابع عشر عشر، فصيرها عثمان عشرا عشرا. أخبرنا أحمد بن محمد بن عبد الله الكاتب قال: أخبرنا أحمد بن جعفر بن سلم قال: أخبرنا أحمد بن موسى الجوهري قال: أخبرنا الربيع بن سليمان قال: قال الشافعي: لما كان معروفا والله أعلم عند عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في اليد بخمسين، وكانت اليد خمسة أطراف مختلفة الحال والمنافع، نزلها منازلها، فحكم لكل واحد من الأطراف بقدره من دية الكف، وهذا قياس على الخبر. قال الشافعي: فلما وجد كتاب آل عمرو بن حزم فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وفي كل أصبع مما هنالك عشر من الإبل، صاروا إليه. قال: ولم يقبلوا كتاب آل عمرو بن حزم والله أعلم حتى ثبت لهم أنه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث دلالتان: أحدهما قبول الخبر، والآخر أن يقبل الخبر في الوقت الذي يثبت فيه، وإن لم ينض عمل من الآئمة بمثل الخبر الذي قبلوا. ودلالة على أنه لو مضى أيضا عمل من أحد من الآئمة ثم وجد عن النبي صلى الله عليه وسلم خبر يخالف عمله، لترك عمله لخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ودلالة على أن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يثبت بنفسه لا بعمل غيره بعده. قال الشافعي: ولم يقل المسلمون قد عمل فينا عمر بخلاف هذا بين المهاجرين والأنصار، ولم تذكروا أنتم أن عندكم خلافه ولا غيركم، بل صاروا إلى ما وجب عليهم من قبول الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك كل عمل خالفه. ولو بلغ عمر هذا صار إليه إن شاء الله، كما صار إلى غيره فيما بلغه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بتقواه لله وتأديته الواجب عليه في اتباع أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلمه بأن ليس لأحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر، وأن طاعة الله في اتباع أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخبرنا أبو سعيد محمد بن موسى الصيرفي قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم قال حدثنا بحر بن نصر قال حدثنا ابن وهب قال حدثني مالك وأسامة بن زيد الليثي وسفيان الثوري عن ربيعة أنه سأل سعيد بن المسيب كم في أصبع المرأة؟ قال 10. قال كم في 2؟ قال 20. قال كم في 3؟ قال 30. قال كم في 4؟ قال 20. قال ربيعة حين عظم جرحها واشتدت مصيبتها نقص عقلها أو نقص عقلها، قال أعراقي أنت؟ قال ربيعة عالم متثبت أو جاهل متعلم؟ قال يا ابن أخي إنها السنة. هذه المسألة مبنية على أصل لفقهاء أهل المدينة، وهو أن عقل جراحات المرأة مثل عقل الرجل إلى ثلث الدية، فإذا بلغت ثلث الدية فصاعدا كانت على النصف من دية الرجل. وهذا قول روي عن عمر بن الخطاب وزيد بن ثابت، وإليه ذهب ابن المسيب وعروة بن الزبير وعمر بن عبد العزيز وابن شهاب الزهري وأهل المدينة. إذا رأوا العمل بها على شيء قالوا هو سنة، يريدون أن ذلك العمل إنما تلقي من رسول الله صلى الله عليه وسلم لكونه بالمدينة إلى حين وفاته. ونحن وإن كنا نذهب في هذه المسألة إلى غير قولهم، فإن احتجاجنا من خبر ابن المسيب إنما هو بتركه ما يجيبه القياس من أن الجراحات كلما كثرت اقتضت الزيادة في العقل أو في العقل على ما نقض عنها، وأن ابن المسيب ترك القياس لما رأى أنه السنة. ويدل على صحة ما ذكرناه أيضا أن الخبر يدل على قصد صاحب الشرع بصريحه، والقياس يدل على قصده بالاستدلال، والصريح أقوى، فوجب أن يكون التقديم أولى. وأيضا فإن القياس يفتقر إلى اجتهاد في موضعين، أحدهما في ثبوت العلة في الأصل، والثاني في الحكم في الفرع، لأن من الناس من قال إذا ثبتت العلة في الأصل لا يجب الحكم بها في الفرع إلا أن يحصل الأمر بالقياس. والاجتهاد في خبر الواحد إنما هو في ثبوت صدق الراوي، فإذا ثبت صدقه من طريق يوجب الظن لزم المصير إلى خبره، ولم يبق موضع آخر يحتاج إلى الاجتهاد فيه، ولأن طريق ثبوت صدقه في الظن ظاهر أجلى من طريق ثبوت العلة، لأن الذي يدل عليه عادته في الزمان الطويل في اتباع الطاعات وتحري الصدق وتجنب الإثم، فتدل هذه العادة على أنه مختار للصدق فيما حدث به، فيكون أولى من طريق ثبوت العلة. فأما الجواب عما قاله المخالف أن القياس يتعلق باستدلال القائس وصدق الراوي مغيب عنه، فهو أنهما سواء، لأنه مستدل على صدق الراوي بما يعلم من أفعاله الدالة على صدقه، كما أن القياس مستدل على أن صاحب الشريعة حكم في الأصل لمعنى من المعاني وقصده، فيكون ثبوت قصد صاحب الشريعة بالنظر في الأمارات الدالة عليه كثبوت صدق الراوي ولا فرق بينهما. فصل. وأما الحنفيون فقد قال من يحتج لهم إذا عم البلوى كثر السؤال، وإذا كثر السؤال كثر الجواب، ويكون النقل على حسب البيان، فإذا نقل خاصا علم أنه لا أصل له، وهذا عندنا غير صحيح. والدليل على وجوب قبوله أنه خبر عدل فيما يتعلق بالشرع مما لا طريق فيه للعلم ولا يعارضه مثله، فوجب العمل به قياسا على ما لا تعم به البلوى، ولأن شروط البيوع والأنكحة وما يعرض في الوضوء مما خرج من غير السبيلين والمشي مع الجنازة وبيع رباع مكة وإجارتها ووجوب الوتر وما أشبه ذلك قد أثبته المخالف بخبر الواحد، وهو مما تعم به البلوى. فأما قوله أن السؤال يكثر عنه، فالجواب عنه أن النقل لا يجب أن يكون على حسب البيان، لأن الصحابة كانت دواعيهم مختلفة، وكان بعضهم لا يرى الرواية ويؤثر عليها الاشتغال بالجهاد وكان بعضهم لا يرى الرواية ويؤثر عليها الاشتغال بالجهاد. وقال السائب بن يزيد صحبت سعد بن أبي وقاص من المدينة إلى مكة فلم أسمعه يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا، وروي إلا حديثا حتى رجع. وجواب آخر وهو أنه يجوز أن يتعبد الله تعالى فيما تعم به البلوى بالظن، ورجوع العامة إلى اجتهاد أهل العلم، فيلقي الرسول صلى الله عليه وسلم الحكم إلقاء خاصا، فلا يظهر ويكون من بلغه خبره يلزمه حكمه، ومن لم يبلغه خبره يكون مأمورا بالاجتهاد وطلب ذلك الحكم من جهة الخبر، على أن ما ذكره المخالف يبطل بما وصفناه من الأحكام التي أثبتها من طريق الآحاد، وكل جواب له عنها فهو جوابنا عما ذكره.